لوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب في كيفية النهوض من السجود إلى الركعة الثانية، يعني النهوض من السجدة الثانية ثم القيام إلى الركعة التي تليها، وهي هنا ركعة وتر، يعني إما الأولى وإما الثالثة، لأن الثانية معلوم أنه يعقبها جلسة التشهد، والثالثة كذلك إذا كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب فإنه يعقبها أيضا جلسة التشهد الأخير، وإن كانت رابعة فأيضا معلوم أنها يعقبها التشهد الأخير. وإنما المراد هنا بالنهوض من السجدة الثانية في الركعة الأولى، أو السجدة الثانية من الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية، هذا هو المقصود بهذه الترجمة. فقال باب كيف النهوض إلى الثانية، يعني من السجود، أو أيضا النهوض من بعد التشهد، وهذا سيأتي، إلى الركعة التي تليه، وأيضا ما جاء في جلسة الاستراحة، وهذه جلسة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، غير أن أهل العلم اختلفوا هل فعلها لما كبر أو لعلة به، أو أنها فعلها دلالة على مشروعيتها واستحبابها، وسيأتي الكلام عليها وبيان كيفيتها وبيان موطنها. فقال باب كيف النهوض إلى الثانية، يعني من بعد الركعة الأولى وسجدتها الثانية لينهض إلى الركعة الثانية، وما جاء في جلسة الاستراحة. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجاف عن أبطيه، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، رواه أبو داود. هذه كيفية ظاهرة في السجود وفي النهوض من بعد السجود إلى القيام. أما هيئة السجود وكيفيته فسبق توضيح ذلك، وبخاصة أن الحديث هنا أشار إلى الهوي من الركوع إلى السجود، وهذا أيضا قد سبق بيانه وإيراد خلاف أهل العلم، هل إذا سجد إذا هوى من الركوع إلى السجود هل يقدم ركبتيه أو يقدم يديه، وذكرنا الراجح في ذلك وأنه يقدم ركبتيه قبل يديه، وإن ورد في ذلك حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الحديثين صحيحان أو صحيح، أولهما حديث وائل بن حجر أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه ثم يديه، وإذا نهض رفع يديه ثم ركبتيه، وقد سبق هذا، وهذا حديث صحيح في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتي أو ثم ركبتي أو كما ورد. والحديثان كما سبق تفصيل القول فيهما كانت مجال خلاف كبير وواسع وعريض بين أهل العلم في محاولة للتوفيق بين الحديثين، إذ ظاهرهما التعارض، يعني ظاهرهما التعارض في نظر المجتهد كما هو معلوم، فإن أهل العلم يقطعون جزما بأنه لا تعارض في أحكام الشارع البتة، وإنما التعارض يكون في فهم المجتهد، وإلا لا يتصور أبدا أن تتعارض أحكام الشريعة، وإنما إما أن يكون خلل في النقل، وإما أن يكون خطأ في فهم المجتهد، ومعلوم أن البشر يرد عليهم الخطأ علماء كانوا أو غير علماء. ومن هنا فإن باب التعارض والترجيح في مباحث أصول الفقه باب واسع ومعلوم ودقيق أيضا، وبين أهل العلم فيه قواعد ما ظاهره التعارض وكيف يكون التوفيق بين ذلك، وهل يكون ترجيح أو توقف أو نحو ذلك، لكن كل الذي قرروه أنه لا تعارض حقيقي بين أحكام الشريعة، وإنما التعارض يكون في فهم المجتهد وفيما يظهر للمجتهد. ومن هنا يحرص كثير من العلم في هذا الباب أن يوفقوا بين النصوص التي ظاهرها التعارض، إما من حيث الفهم والألفاظ والمعاني، إما بالرجوع إلى قواعد شرعية أخرى وأحكام شرعية، وإما بالرجوع إلى اللغة، أو بالنظر كذلك أيضا في الأسانيد من حيث قوة ثبوت أحدها دون الآخر أو أحده أرجح من الآخر، وقد تتساوى فيتوقف المجتهد بحيث أنه لا يرجح بين هذا وهذا لتعارض الأدلة عنده، ولم يتوصل إلى ما يجعل هذا راجحا عنده دون ذاك. ومن معترك الأقران هذان الحديثان، حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة اللذان سبق الحديث فيهما. وكنا ملنا إلى حديث إلى الأخذ بحديث وائل بن حجر من أنه يقدم ركبتيه ثم يديه، وأشرنا إلى كلام ابن القيم رحمه الله في حديث أبي هريرة، وأنه قال إن في الحديث قلبا، وأنه تقديم الركبتين ثم اليدين، وأورد في ذلك رواية تؤيد هذا من طريق أبي بكر أبي شيبة رواها في مصنفه، وأيضا أن لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، البعير يقدم يديه أولا وهكذا. فكان لأهل العلم في هذا يعني محاولة للتوفيق بين الحديثين. وعلى كل حال كل الأمر هنا لا يعدو أن يكون سنة، يعني على معنى أنه لو قدم يديه أو ركبتيه في الهوي من الركوع إلى السجود فالأمر في هذا واسع، وإنما كان خلاف أهل العلم في أيهم في أيهما أولى وفيما هو المستحب، أما ليس هناك هيئة لازمة وواجبة بحيث يتحتم على المكلف أن يأتي بها، وإنما إذا تيسر له وكان عنده من القوة وعنده من القدرة أن يقدم ركبتيه في النزول ثم يديه فهذا هو السنة، وإن لم يتمكن فإما لكبر وإما لمرض وإما لتعب فله أن يقدم يديه أولا ثم ركبتيه، فالأمر في هذا واسع على ما سبق تفصيله. وحديث وائل بن حجر هنا الذي في هذا الباب يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه، فهذا يؤيد ما ذكرنا، وهو وجه من أو رواية من الحديث السابق من حديث وائل حينما يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد، فيقول وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن أبي طيب. أيضا هذا بيان لهيئة السجود، وسبق تفصيلها كذلك، سبق التفصيل كيف يسجد، وقلنا إنه يسجد على سبعة أعظم أو سبعة أعضاء أو سبعة آراب كما مر معنا، وهذه السبعة هي الجبهة والأنف، وهذه عضو واحد، واليدان والركبتان وأطراف القدمين، ويجعل أصابعه أيضا مستقبلة القبلة ما أمكن، فهذه هي آيات السجود، يسجد على يديه وركبتيه وأطراف قدميه وجبهته وأنفه، ويجافي أيضا عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه بحيث لا يجعلهما ملتصقتين، وهذا هو المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله. فيجافي يعني يباعد عند السجود، يباعد عضديه عن جنبيه، وكذلك أيضا بطنه يبعده عن فخذيه في أثناء السجود، ويمكن جبهته وأنفه من الأرض، ولا يقتصر على أحدهما خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، وإنما يجعلهما جميعا الجبهة والأنف لاصقين في الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومكن جبهتك وأنفك. لكن لو حصل على الإنسان مشقة بل قد شكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة أن يعتمدوا على أيديهم ويجافوا العضد عن الجنبين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا بالركب، استعينوا بالركب، مما يدل على أن هذا مستحب وأنه ليس بلازم. ومعنى استعينوا بالركب على معنى أنك إذا سجدت لا مانع أن تضع المرفق معتمدا على الركبة، فإن هذا يعني يجعل التحمل أكثر بحيث أنه لا يكون هناك ثقل شديد على اليدين في حال العجز أو في حال التعب، فلا مانع أن تضع مرفقيك على ركبتيك أثناء السجود من أجل التخفيف من الحمل الذي قد يقع على اليد المرفقين أو على الراحتين، الذي يقع على الراحتين. وقلنا أيضا كذلك إن الأصل في هذا أن يستوي الرجل والمرأة، على معنى أن المرأة أيضا تجافي عضديها عن جنبيها وكذلك بطنها عن فخذيها، وإن ذكر بعض أهل العلم أنها تتضام ولا تجافي، قالوا لأنه أبلغ في الستر، لكن لا يبدو هذا ظاهرا، وبخاصة أن المرأة تستر نفسها بجلبابها كما هو معلوم، ويكون جلبابها ساترا سابغا مغطيا لجميع بدنها بحيث لا يظهر منها تجسيم أو يظهر منها ما يدعو إلى الفتنة، فإذا كان ذلك متوفرا فحين لا مانع أن تجافي كما يجافي الرجل. قال فلما سجد وضع جبهته بين كفيه، وقلنا أيضا إن وضع اليدين أثناء السجود يكون محاذيا للمنكبين، يكون محاذيا للمنكبين كما هو في حال الرفع عند التكبير وهو قائم، يكون محاذيا أيضا لمنكبيه أو محاذيا لأذنيه أو بينهما، وكذلك أيضا في حال السجود. وهذا معنى قوله وفلما سجد وضع جبهته بين كفيه، على معنى ليس بينهما، على معنى أن اليدين لصيقتين للجبهة أو لصيقتين للوجه، لا، إنما المراد أنه وضع بينهما، ويفسر ذلك الحالة الأخرى التي صرحت بأنه يضعهما محاليا لمنكبيه كما مر. قال فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن أبي طيه، وجافى عن أبي طيه كما قلنا المجافى هنا بمعنى المباعدة، ومنه الجفاء، فلان فيه جفاء أو حصل بين فلان وفلان جفاء، يعني تباعد. فالمراد بالجفاء هنا التباعد على معنى أن يبعد أو أن يباعد بين عضديه وجنبيه، كما أنه يباعد كذلك أيضا بطنه عن فخذيه. قال وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. هذا هو الشاهد للترجمة، هذا هو الشاهد، وهو قوله وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، يعني أنه إذا قام لا يعتمد على يديه ثم يقوم، وإنما يقوم معتمد على ركبتيه ويضع يديه هكذا ثم يقوم. هذا هو الهيئة المستحبة، لا أنه مثلا يضع يديه على الأرض ثم يرفع عجزه ثم يقوم، لا، إنما يرفع ركبتيه ثم يضع يديه على ركبتيه ثم ينهض. وهذه عادة تحتاج إلى قوة، فإذا كان الإنسان عنده من القوة صحة وشبابا ويستطيع أن يعمل هذا فهذا أولى، وإن لم يستطع فالأمر في هذا واسع، إن لم يستطع فالأمر في هذا واسع، كما لو اعتمد على يديه ثم رفع عجزه ثم قام فله ذلك، بل حتى لو اعتمد على عصا أو نحو ذلك فله ذلك أيضا ما دام أنه عاجز. لكن هذه الهيئة على طريق الاستحباب وطريق السنية. قال وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، يعني وضع يديه على فخذيه ثم نهض. نعم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه. هذا حديث في جلسة الاستراحة، ما هو حديث مالك بن الحويرث، وهو حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه. ومعلوم أن مصطلح الجماعة في مراد المصنف رحمه الله هو البخاري، الجماعة كلهم من غير مستثنين أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، هذا هم هؤلاء هم الجماعة في مصطلح المصنف، وأدخل معهم معلوم الإمام أحمد. فهو يقول هنا رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه، يعني أن الحديث في عند أحمد في مسنده، وعند البخاري في صحيحه، وعند أبي داود في سننه، وعند الترمذي في سننه كذلك، وعند النسائي أيضا في سننه. والحديث أيضا مخرج في كتب أخرى من كتب السنة المعروفة. وفي هذا الحديث يقول مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. المراد بالوتر كما قلنا هو حينما يكون في الركعة الأولى أو في الركعة الثالثة، هذه الأوتار، الأوتار في الصلوات هي الأولى والثالثة، لأن الوتر المراد به العدد غير الزوجي كالواحد والثلاثة والخمسة والسبعة إلى آخره، والأعداد الشفع أو الزوجية هي الاثنين والاربعة والستة الى اخره. فمالك هنا يقول انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في وتر من صلاته. اذا كان في وتر من صلاته يعني في قيامه من ركعة وترية. والركعات الوترية هي الاولى والثالثة، وقد تكون الخامسة اذا كان يصلي من الليل، قد تكون السابعة وقد تكون التاسعة، انه قد يصليها متصلة في صلاة الليل، وان كان الاولى في صلاة الليل ان تكون مثنى مثنى. انه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. معنى ذلك او صفة جلسة الاستراحة على ما في هذا الحديث هو انه اذا قام من الركعة الاولى يعني من السجدة الثانية في الركعة الاولى قبل ان يقوم قائما يجلس كجلوسه بين السجدتين، يجلس كجلوسه بين السجدتين جلسة خفيفة جدا، حتى انه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيها شيئا، انه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيها شيء. ومن هنا يعني انكرها بعض اهل العلم، قال انها يعني اما لثبوتها اما لانه كان تعبا في النبي صلى الله عليه وسلم، او انه لما كبر كان يعمل هذا، فكانه يريد ان يقول ان هذا شيء خاص به لظرف خاص، لان كل من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة ابدا، ولم تذكر الا في حديث مالك، وحديث مالك صحيح، حديث مالك صحيح، ومالك هو الذي روى حديث اذا صلوا كما رأيتموني اصلي. مالك بن الحويرث هو الذي روى حديث صلوا كما رأيتموني اصلي، وهو الذي نقل هذه، فهذا كله يؤكد صحة النقل فيها وصحة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. فهيئتها كما قلنا هو ان الانسان اذا نهض من ركعه من الركعه الاولى، اذا نهض من السجده الثانيه في الركعه الاولى او من السجده الثانيه في الركعه الثالثه يعني في في في الركعه الوتريه يجلس كجلوسه بين السجدتين جلسه خفيفه ثم ينهض. هذه اللي تسمى جلسه الاستراحه. وحديث مالك فيها، مالك بن الحويرث فيها حديث صحيح كما سمعتم. غير أن الذين نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوها أبدا، ما نقلوا هذه الجلسة. لكن معلوم في قواعد الاستنباط وقواعد النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في مجال السنن، السنن قد ينقل بعض الصحابة ما لم ينقله الآخر، إما لأنه لم يرى أو لم يشاهد، أو لأنها مجال السنن يعني ليست بلازمة، فذكر فعدم ذكر صحابي آخر لا يؤثر على نقل الصحابي الآخر ما دام أن النقل وصل إلينا صحيحا. فأنه لم يذكرها فلان وقد ذكر لها فلان، فنحن علينا أن نأخذ بما ثبت، سواء ما دام أنها وصلت إلينا بطريق صحيح فليس باللازم أن ينقلها جميع الصحابة، وإنما يكفي أن تصل إلينا بطريق صحيح ولو عن طريق صحابي واحد. فمن هنا وبهذا يجاب عن القول بأنه لم ينقلها فلان أو لم يذكرها فلان أو لم يذكرها مثلا في حديث أبي هريرة المشهور في قصة المسيء صلاته كما مر معنا، وأنه من أقوى يعني أو من أظهر الأحاديث في الدلالة على واجبات الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجال التعليم يعلم ذلك المسيء صلاته، والذي قلنا إنه خلاد بن رافع، فيقال ما حينما قال له افعل ذلك في صلاتك كلها دل على لزوم ما علمه به. لكن قالوا لم يذكر جلسة الاستراحة، قال إن هذه من المستحبات، وأن ليس في صلاة المشيء كل شيء. نعم قد يقال ما كان فيه فهو لازم، لكن ما ليس فيه قد يكون الأعرابي أحسنه، فلم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له فعل كذا، وإنما نبهه على ما وقع الخلل فيه أو ما أوقع الخلل فيه، وما كان قد أتى به تاما فلم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمعرفته له. بهذا كان يجاب عما لم يرد في حديث المسيء صلاته كما سبق في الجلسة الماضية. فهذه هي جلسة الاستراحة، وهذه هي كيفيتها، والحديث فيها أيضا صحيح كما رأيتم، لكنها ليست لازمة وليست بواجبة، وإنما قصار الأمر فيها أن يكون سنة، وهذا هو الذي يبدو، غير أنه لا ينبغي، وبخاصة يعني في مجال طلبة العلم والمشتغلين بالدعوة، إذا قابلوا أناسا قد يجهلون مثل هذا أن يعلموهم بطريقة حكيمة بحيث لا ينفروهم، لأنه لا تكاد يعني هذه السنة يعني تكون مشهورة بين المسلمين عموم المسلمين، قد يكون لأن أغلب المذاهب الأربعة لا يقولون أو لم ترد في كتبهم النص على سنيتها، وقد يكون لهم عذرهم في ذلك، إما لأنه لم يبلغهم أو لأنه لم يترجح لديهم أو أنهم لم يروا أن الأمر يرقى إلى السنية. فمعلوم الاعتذارات في هذا بين أهل العلم وأهل الشأن في هذا، فلكن من رأى استحبابها وأراد أن يعملها فليعملها، وإذا أراد أن ينبه إليه غيرها غيره فلينبه برفق، وليعلم أن الأمر سنة والأخذ بالسنة طيب، ولكن لا يترتب عليه شقاق أو نزاع أو شحناء أو تجهيل أو تضليل أو اتهام بعدم محبة السنة أو الأخذ بالسنة أو نحو ذلك، فإن هذا ليس من شأن أهل العلم ولا من شأن أهل الدعوة الذين يفقهون عن الله وعن رسوله ما قال سبحانه في حق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقوله أيضا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا ينبغي أن تكون مثل هذه السنن، وإن كان إفشاؤها في الناس معلوم أنها أمر مطلوب، لكن لا ينبغي أن يكون هذا محل نزاع وشقاق وتبديع وتضليل وتفسيق، فإن هذا ليس من شأن أهل الإسلام. وإذا ترتب على إنكار المنكر منكر أكبر منه، فمعلوم أنه يترك حتى يأتي وقت يكون فيه يؤدي الداعي إلى الله سبحانه وتعالى والقائم بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي ما يريد تأديته بطريقة تحفظ تماسك المسلمين وتحفظ المودة فيما بينهم. فهذه هي جلسة الاستراحة، واستحبابها أيضا ظاهر في هذا من حيث صحة حديثها، وعدم ذكرها في حديث أخرى لا يعني عدم ورودها أو لا يعني عدم ورودها، والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها حينما كبر نحو ذلك لا يحتاج إلى دليل، في الأصل في جميع أفعاله عليه الصلاة والسلام هي المشروعية. باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعود ولا سكتة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. رواه مسلم. هذا في بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على جميع الأفعال والأقوال في الركعة الأولى، والأصل أن الركعات الأخرى كالركعة الأولى، يعني ما فعله المصلي في الركعة الأولى يفعله في الركعة الثانية والثالثة والرابعة وفي سائر صلاته من حال القيام وحال الركوع والرفع من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وهكذا. غير أنه أشار في هذه الترجمة إلى أن هناك أمرا تفترق فيه الركعات كلها عن الركعة الأولى، على معنى أن ما أتى به في الركعة الأولى لا يأتي به في الركعة الثانية ولا الركعات التي بعدها. وهذا هو ما ترجم له بقوله: باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعود ولا سكتة. من غير تعود ولا سكتة، ذلك أنكم تعلمون وتذكرون أنه مر معنا في حديث أو في الكلام على الافتتاح، افتتاح الصلاة،